وسكون ميم الجمع وتقليل التوراة. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة قالون على الوجه السابق بالغنة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. حمزة بالإشباع وبضمها إليهم مع تقليل التوراة وفتح تاء التأنيث في مقتصدة فقط. مقتصدة بالفتح على تقليل التوراة والشاهد بإجاعها التأنيث توراة أرجع عن أن إمالة تاء التأنيث مقيدة بإمالة التوراة. حالة إمالة التوراة تأتي الإمالة مقتصدة، أما في حالة التقليل في التوراة لحمزة لا يأتي إلا فتح كلمة مقتصدة. وكذلك في حالة الوقف من تحت أرجلهم لحمزة يمتنع الإبدال على التقليل في التوراة، يقول الناظم لأرجلهم حقق لحمزة ويقفا إذا كنت في التوراة عنه مقللا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. حمزة بتقليل التوراة والسكت على أل وفتح تاء التأنيث في مقتصدة ويمتنع الإبدال في تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. أبو عمرو بإمالة التوراة وقصر المنفصل وترك الغنة. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. منهم أمة مقتصدة. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه ابن ذكوان. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم

مقتصدة. النقاش بالسكت على المفصول وأل والإشباع وإمالة التوراة. ولو أنهم أقاموا التوريت والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. مقتصده حمزة بالإشباع وإمالة التوراة والسكت على المفصول وأل ووجهي تاء التأنيث والوقف بالتحقيق والإبدال على تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوريت والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. مقتصده حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. حفص بالسكت على المفصول وأل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. حمزة بالسكت على المفصول وأل وتقليل التوراة والوقف بفتح تاء التأنيث والتحقيق فقط في تحت أرجلهم. وكثير منهم ساء ما يعملون. قالوا واندرج معه من اندرج. وكثير منهم ساء ما يعملون. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء واندرج معه النقاش وحمزة. وكثير منهم ساء ما يعملون. حمزة بالسكت على المد المتصل. وكثير منهم ساء ما يعملون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكثير منهم ساء ما يعملون. الأزرق بترقيق الراء والإشباع.